بالنسبة لي القبور وجدت هنا قبور مجسسة، أليس كذلك؟ مقابر هنا. أنت تشير هنا، هنا ما في قبور، قبور التي مررت بها هناك. نعم. مقابر مجسسة. ألم ينتهوا أهل الحي أو بالأحرى لم يعرفوا الحكم في ذلك؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا أسأل، أنا أعلم بذلك. قد عالمتك ووفرت عليك الجواب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا أول مرة أرى المجسيس. لأنك ما خرجت من قريتك، تعرف ما يوجد في البلاد الأخرى. الشيخ هاي المقبرة ولا شيء مع المقابر من مو شايف شيء، هو مسكين. هذا بتروح لمصر وروح لعند مسجد الحسين والسيد زينب وتشوف الطوافين حول المقابر والقبور. طيب على ذكر الطوافين الشيخ، سأل السؤال، هل نطلق عليهم كلمة الكفر؟ لا، من غير الله. نعم. والطواف عبادة. وهي كل من يطوف حول القبر أو بعبارة أوسع وأشمل، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ الجواب لا. من كفيت نعم ونكرر. لكن هذا يلزم منا أن نسأله. إيش لكن؟ هذا استدراك. بدون استدراك. هل يلزم منا أن نسأل عن ما تقدم في هذا العمل؟ وما ثمرة السؤال أو عدم السؤال؟ ما ثمرة السؤال أو عدم السؤال؟ ثمرة السؤال إن قلنا أننا لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة. وعدم السؤال، وعدم السؤال يبقى الرجل عندنا في الحكم الظاهر في منزلة الكفر. في منزلة الكفر، هذه جملة دبلوماسية. شو يعني في منزلة الكفر؟ يعني ليس بكافر؟ يعني كافر. ها كافر يعني. نعم. إن قصة ما اتفقت معي أنت، بس لنا الحكم الظاهر، ليس لنا الحكم الباطن. طيب، هناك ظاهران متناقضان، رجل يصلي لله ويصلي إلى القبر، فأي الظاهرين تغلبوا على الآخر؟ رجل يصلي لله. نعم. رجل يصلي هو نفسه يصلي إلى القبر. إلى القبر. أي الظاهرين أنت تتبناه بالنسبة لهذا الإنسان؟ يصلي إلى القبر للقبر. أي الظاهرين تغلبه على الآخر وتحكم به على الرجل؟ الثاني. لما ليس الأول؟ ظاهره أنه يستقبل القبر. ظاهره يصلي لله ويصوم لله ويحج لله ويقول لا إله إلا الله، ولكنه نقض. أليس هذا ناقض؟ لا، اتفقنا أنه ليس بناقض يقينا، ولذلك قلت في جملة ما قلت تريد أن تقيم على الحجة، ولذلك تسأله. نسيت هذا الكلام؟ لا، ما نسيت هذا الكلام. لكنك تناسيته إذن؟